نون ولا تنوين؟ حينئذ. وش تقول؟ نون ولا تنوين؟ نعم. طيب لكن اللي عندنا إذن، إذن أكرمك، وش المانع أن تقول تنوين؟ ألف وقفت الحديث. يعني إذن نونها مثل نون الأذن هذه. نعم. أيوه. طيب إدخال تنوين ولا لا؟ النون هذه أصلية في الكلمة. المبرد يقول: وددت أن تكوى يد من يكتب هذا التنوين بالنون، بيكوي يده. إيش أصلها، تنوين ولا نون؟ يعني نونها من أصل الكلمة مثل الأذن، مثل الأذن. إيه أو خلاف، كل خلاف وترجع. تقول خلاف ترتاح. إذن إذا وقعت في جواب من يقول أزورك فتقول إذن أكرمك، تنصب، فهي ناصبة. أن ولن وإذن وكي. كي اجتهد كي تنجح، اجتهد كي تنجح. والخلاف خلاف. المبرد يقول ما تكتب بالنون أبدا، ما لا تذهب عليك، بس لابد من الترجيح. رجح رجح الأكثر على أنه تكتب بالنون. والله المسألة خير، إذا وضع التنوين ولا النون، التنوين نون ساكن. أن ولن وإذا وكي اجتهد كي تنجح، كي لا يكون دولة. المضارع منصوب بكي، نعم، وعلامة نصبه الفتح. لا مكي، وش نقول؟ النصب متجه إلى إيش؟ كي ناصب على أي شيء؟ وين المضارع؟ لام كي لئلا يعلم أهل الكتاب، ولام الجحود وهي الواقعة في إيش؟ في خبر كان المنفية، ما كان الله يعذبه. نعم. الأمثلة كثيرة، مقصود أنها واقعة في خبر كان المنفية، فلا بد أن تكون في خبر كان، وأن تكون كان منفية، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. لا بد تكون في خبر الكون المنفي، وهذه تسمى لام الجحود. لام الجحود، والمضارع بعدها منصوب بلام الجحود. كم مضى الآن؟ أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود. نعم، ستة. وحتى على الخلاف هل هي تنصب بذاتها؟ الأربعة الأولى تنصب بذاتها. نعم، وما بعدها محل قيام. حتى على أن يكون فعلها مستقبلا، فتقول أسير حتى أدخل البلد، أسير حتى أدخل البلد. وأدخل منصوب بحتى أو بأن المضمرة بعد حتى على الخلاف المعروف. إذا كان فعلها ماضيا من حيث المعنى، كما إذا قلت سرت حتى أدخل، لأن السير والدخول قد انتهى، حينئذ لا تعلم، لا تنصب. هذه سبعة. الثلاثة الباقية والكلام فيها تفصيله يطول جدا، وفي الحقيقة النصب بأن المضمرة وجوبا بعد واو المعية أو فاء السببية أو واو المعية وفاء السببية تضمر بعدها أن وجوبا إذا وقعت في جواب إيش؟ أحد تسعة أشياء. إذا وقعت في جواب أحد تسعة أشياء: الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والاستفهام والتمني والرجوع.

ألما فعل ولا حرف؟ ألما يقول زيد، يقول الناظم وإني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، هذه هي صحيح، هذه غيرها. الذي عندنا الحرف الجازم للمضارع، نحط بالنا من هذه الأمور. نعم. وألم وألما ولام الأمر والدعاء. لام الأمر ولام الدعاء. لام الأمر لينفق ذو سعة من سعة، لينفق ذو سعة من سعة، ينفق مضارع مجزوم بلام الأمر وعلامة جزمه السكون، ولتصغى اللام هذه ولتصغى أمر، إيش؟ هل هي لام أمر ولا لا؟ وإيش نطقها؟ صحيح. وأيضا أثرها في الفعل الجزم، لام الأمر أثرها في الفعل الجزم، والجزم هنا حذف حرف العلة ولتصغى. ولام الأمر ولام الدعاء، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، اللام هذه لام الدعاء اللي في الآية، هو اللي إيه يلا مش تصير لام التعليل أو لام الصغير وراء، وهذا علة لأي شيء؟ شو اللي قبله يوحي بعضهم تعليل. نعم تعليل. ويدعو الإنسان، ويدعو الإنسان، يدعو معروف، لكن عندنا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، ويدعو إعرابه. نعم ويدعو، إيه ما حدث منه شيء، مضارع يدعو بالواو أصلا، إيه وين الواو؟ الآية فيها واو، ها الإسراء، يلا جيب لكم شيء ما تقلبوا، ذلك ما كنا، يلا أعرف وثقيل، إذا قلت نبغي هو يدعو بدون واو، ولا سب ثقيل يدعو كما هو الأصل، ها بدون واو يا أخوة، لا تشككوا منها، لا لا تشككوا. وش اللي جزم الفعل حذف الحرف من آخره؟ في يدعو وفي نبغي، الرسم ولا هو مرفوع؟ اتباع للرسم ولا هو الأصل مرفوع؟ ما دخل عليه عام جاز للتخفيف؟ من يهدي الله فهو بياء ولا بدون؟ أو موضعين، أو في موضع في يد في، إذا قال تخفيف هذا، أو اتباع للرسم سمعنا وأطعنا، خلاص يا أخي ما يحتاج تخفيف هذا، نبغي ما فيها، ما فيها أدنى ثقة، يدعو ما فيها أدنى ثقة، لا ما في إشكال يا أخي، حنا أمة متبعة لنا سلف سمعنا وأطعنا، ما لنا كلام، اتفق عليه الصحابة هكذا، ما لحد الكلام، القواعد كلها ينبغي تغير يعني. لا لأنهم قلت للتخفيف اللي حذف اليابية المهتد والمهتدي، وش الحذف نقول تخفيف؟ نعم شو أنت تخفيف في موضع وتثقيل في موضع ولا وش يعني؟ لا لا لا، هو اللي يمكن يقبل في رؤوس الآية، في مراعاة رؤوس الآية، نعم الكبير المتعالي، ولا الأصل إيش؟ المتعالي، في مثل هذه مراعاة رؤوس الآية ماشي، لكن ما تقول تخفيف في موضع الثاني ما تجي، قل هكذا وقفنا على هذا، هذا هكذا تلقينا، نعم وهكذا رسمه الصحابة واتفقوا عليه ولا أحد كلام، فاتباع الرسم لا بد منه، لا بد من اتباع الرسم، ما يجينا واحد يجتهد يقول لا بطبق قواعد إملا ولا قواعد نحو، لا يا إذا بغيت تطبق ما تقدر، هنا أمور تعترضك شيء يقصد ظهرك، إذا بغيت تطبق من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى أو في موضع أو شو تسوي به، على كل حال التخريج بقدر الإمكان مطلوب، لكن إذا لم يوجد عامل شو تسوي؟